لما نشرحها اللي في واحد سألنا على طبقة الأشراف الطبعات الموجودة، الطبعات الموجودة طبقة الشرك عبد الصلاة وهي الطبعة المسؤولة، هي تتميز بأن في حاشيتها كتاب الحافظ بن حجر اللي هو اللغة الضرابة، وهذا الكتاب هو يعني فيه فوائد كثيرة. الدكتور أكرم طبعته يعني فيها كذلك مميزات من حيث النص، تحقيق النص نفسه، ولكنه لم يذكر كتاب نكت الزراف من حاجة، فأصبح يعني اللي هو يعني مساح له مسألة الإمكانات، يمكن أن يقتل الكتابين على أساس أنه يستفيد بكل منهما فيما هو مفيد منه. والكتابان أو طبعتان ما زال هذا إلى طبعة أخرى تتلافى كل ما ظهر من الملفوظات على الكتابين، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، التي نرجو أن تكون المحاولة الثالثة يعني غير متلافية لما في الكتابين من المعاصي. طبعا نقطة الأشراف وكتب الأطراف اللي ذكرناها اللي هي أطراف مسجد الإمام أحمد الذي عمله الحافظ بن حجر لوحده وهو مطبوع في 10 أجزاء بتحقيق أخونا من فاضل الدكتور ناصر وكتاب اتحاد المهرة بأطراف الكتب العشر للشيخ الحافظ بن حجر هو بتحقيق جماعة من الباحثين الأساتذة في الجامعة الإسلامية ويعني طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كل الكتب الثلاثة دي تجتمع فيها فوائد الأطراف أو ميزاتها اللي ممكن أن نذكر بعضها. أهم شيء في كتب الأطراف أنها تحصر أحاديث الصحابة الواحد في الكتب التي تعمل الأطراف، بمعنى أنك تستطيع أن تقول أن الصحابي الفلاني أخرج له أصحاب الكتب الستة الأحاديث 20 حديث 30 حديث 40 حديث حسب ما تحصيه في هذه الكتب، لا يخرج عنها إلا ما ليس في نسخ كمال المزي رحمه الله عليه، لأن النسخ الخطية الحمد لله الآن لما كثرت في أيدي الناس أصبحنا نجد مثلا كتاب جامع الترمذي فيه أحاديث في النسخ الخطية ليست في تحفة الأشراف، والعكس صحيح. هذه الظاهرة تلاحظ في تحقيق الأستاذ الدكتور بشار مما حقق جامع الترمذي، واعتمد في ثبوت الأحاديث على ما في تحفة الأشراف وما في المصادر التي اعتمد عليها هو، وبالتالي في أحاديث موجودة في جامع الترمذي في الطبعات اللي هو رجع عليها فوضعها في الهامش ولم يضعها في صلب الكتاب، وبنى هذا على أن الحديث لم يذكر في النسخ اللي اعتمد هو عليها ولا في تحفة الأشراف، وهذا الكلام يعني من حيث أصل التحقيق ماشي، لكن من حيث أن الإمام المزي رحمة الله عليه هو بنفسه استدرك على نفسه من رواية النساء في رواية ابن الأحمر لما وجد أن نسختها ما كانتش موجودة تحت يده، دليل على أنه لو وقف على النسخ الخطية التي فيها ما سقط من تحفة الأشراف لأثبتها. وبالتالي احنا لا نفهم ما في تحفة الأشراف حجة على استبعاد أحاديث وجدت في الأصول الخطية. ولما درسنا أسانيدها وجدنا إن مثلا الشيخ الأول اللي هو يعتبر الشيخ الترمذي مذكور إنه من روى عنه الترمذي. وبالتالي يكون الحديث نسبته إلى رواية الترمذي ليس فيها أي خطأ علمي. صحيح إن بقية رجال الإسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ما نلاقيهمش في تهذيب الكلام. لماذا؟ لأنه هو الذي نزله في تحفة وضعه في تهذيب الكمال. فإذا سقط بقية رجال الإسلام من تهذيب الكمال سبب النسخة وليس سبب أن يلبس ينبغي أن يدخل هذا الحديث في جامع التهذيب. فإحنا مثلا في جمعية المبنى الكبيرة بحقوق سنة الإمام وجدنا في المخطوطات طرق لم يذكرها المسلم طرق للأحاديث. والعكس صحيح وجدنا طرق ذكرها الترمذي مع أن اعتمدنا على 12 مخطوطة. وجدنا طرق يذكرها هو ليس في المخطوطة. وبالتالي عالم المخطوطات الآن يجب وضع حكم الاعتبار عندما تثبت النص أو تنفيذ. وجدنا أيضا أن العشر جزء أحيانا نريد أن نرجع نسخة مجموعة نسخ على نسخة واحدة اللي هي انفردت بالزيادة فنفاجأ بأن المسلم يقول الزيادة دي أنا وجدتها في نسختين خطيتين من ابن مالك ومعناها أن العشر نسخ اللي عندنا في دولة 12 النسخة الواحدة دي ما تمثلش الأقلية. فلذلك تحفة الأشراف ما تزال ميزتها قائمة من هذه وكذلك كتب الأشراف الأخرى. كتاب إتحاف المنهى للحافظ ابن حجر أيضا يعني أعدادنا كثيرة من ذي الأسانيد وخاصة مستدرك الحافظ. لكن لما الآن أصبحنا كتبنا أيضا الأسانيد لقينا أن الحافظ ابن حجر بتفوته أسانيد من المستدرك لا تذكر. فلذلك الذي لا تجده محل الشاهد لا تمكين. ما لا تجده قل والله انا لم اجده لكن تقول هذا خطا وكذا ويكتب. احنا الان بعد ما اصبحت كثره النسخ تعطينا نصوص جديده اصبح المفهوم هذا يتغير. لا تكسب الناس لكن ليش كذا ما هو الأمثلة التي نريد أن في هذه الوقفة أن نذكرها هي تطبيق على فإحنا الآن نريد أن نحن نطبق الأحاديث. أولا في نقطة أن الإمام المزي في تحفة الأشراف رتب الأحاديث في جميع الأماكن اللي ذكرها بحيث إذا كان الحديث في البخاري يبدأ في البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النساء ثم ابن ماجه. هذا ترتيب. اذا كان الحديث في السته يفعل هذا. فكثير من الناس لما جينا نقول لهم كما سياتي بالتحرير انه هذا الترتيب يمكن ان طريقه المتابعات تخالفه يقوم عليه ولا يقوم. ليش يا أخي ليش الإمام أحمد على الخارج التخريج؟ ما ليش تقدم النسائي في التخريج على صحيح مسلم؟ ما حجتكم يا أيها الباحثون؟ يقول لأن الإمام المسلم رتب الأحاديث بتقصد الأشراف على البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. فأول شيء نقول لهم طيب لماذا قدم النسائي وهو متأخر وفاته إن كانت المسألة كده، وأيضا الأسانيد الموجودة في ابن ماجه ممكن أن تشترك مع صحيح مسلم. شيخ ابن ماجه وشيخ مسلم يشتركان كثيرا ما يقولون من طريق أبي بكر هذا الشيخ. الجواب الذي كشيخ في تعليم الوصف، لكن الذي نريد أن ننبه أن ترتيب المسلم للأحاديث في هذه التحفة على هذا الأمر إنما نشأ من ترتيبه الأول للإسلام نفسه، بحيث أنه هو من أجل ترتيب المتابعات أحيانا يكون الحديث في مسلم مثلا في موضعين فلا يذكره متواليين، يذكر موضع حسب الإسناد الأول ويذكر الموضع الثاني بعد كده، لا يذكره متواليين. و الأدلة على أنه هو يمشي أصلاً على طريق المتابعات وليس على ترتيب هذا الذي في التحفة أنه هو نفسه في كتابه تهذيب الكمال لما يخرج حديث يخرج حسب المتابعة الأتم فقط، وإحنا هنجيب أمثلة لما نيجي لطريقة المتابعات من أجل فيها هذا الكلام. فالشاهد أن ترتيب الكتب الستة في تحفة الأشراف على الطريقة التي فعلها المسلم ليست دليلا على أن مخالفتها، لأنه هو رتب الإسناد أولا ثم رتب الكتب على أساس الإسناد، ولذلك لو الحديث مر من طريقين فهو لا يذكر الموضع الذي ليس في الإسناد إلا بعد ذلك. وهنجيب الآن أمثلة ونخلي هنا صاحب الحاسب يستدعيها وتلاحظ عليها الحاسب. إحنا معانا مثلا حديث له اللي هو حديث إسماعيل ابن علي عن الجليل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط في بني النجار فحادت به مغزلة الحديث، وفيه إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، وفي الحديث أيضا تعوذ بالله من الدجال. فالآن احنا نريد انه الشيخ محمد يطلع لنا هذا الحديث بهذا الطريق لتحفة الأشراف. بنلاحظ الآن في هذا المثال ان الصحابي روى عن صحابي، فإذا أنا أعطيتك الحديث وقلت لك خرج هذا الحديث لا تقول ان الحديث من حديث ابي سعيد الخدري، لان ابا سعيد الخدري هنا انما يروي عن زيد بن ثابت، فصحابي الحديث هو زيد بن ثابت. اخرجت الطريقه شيء؟ نعم. مره اخرى اسماعيل بن علي عن الجليل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت. الطريق القصير أنك تجيب زيد بن ثابت لما نحب بقى الخبر وتحفة الأشراف، ثم نجد أن الراوي عنه أبو سعيد، فنبحث عنه في الراوي عن الصحابي ويبقى صاحب كنية ليس صاحب اسم، Ya. El hadith en la ummati هو طويل لكن في كذا مقطع. أول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط في بني النجار فحالت به فرزته. أبي بكر في طرف ثاني إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. والطرف الثالث والأخير تعوذوا بالله من الدجال. فقالوا نعوذ بالله من الدجال. الحديث أولا موجود في صحيح مسلم في جزء 4 صفحة 2199 و 2220 من طريق إسماعيل بن علي. بهذا الإسناد وموجود أيضا في صحيح البخاري برقم 2840 2840 صحيح البخاري وصحيح مسلم الجزء الثاني أيضا طبعا الشيخ أنا عبد القاضي صفحة 880 لكنه في هذين الموضعين من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت فاختلف الطريق الذي دون أبي سعيد فهو في الموضع الأول أبو نصر وفي الموضع الثاني النعمان بن أبي عياش فنلاحظ أنه لو كان الإمام المسلم يخالف حسب الأحاديث كل مسلم في مكانه ما كانش فرق الروايتين اللي هما في صحيح مسلم وذكرهم في موضعين متباعدين كان جمعهم في مكان واحد لكن الدليل على أنه هو يرتب حسب الإسناد أنه وضع الحديث مرجع واحد في موضعين تبع عن اختلاف طريق الاسناد في كل منهم طلع شيء طيب ان حال الفقد الاشراف ماذا لعلكم شايفينها يا اخوان ولا ممكن نشرح عليها ولا نفرق هذا كمان ايضا من طريقه البرنامج لان الحديث اللي عنده حتى صحيح البخاري مرتب ممكن يمدح في شيء طبعا الحديث في البخاري لكن عدم ظهوره هنا يعني ربما يكون شيء في البرنامج نفسه طب الاستاذ عندنا الحديث بالرقم ده نعمل شيء لا الحاجة ممكن مقصود كحاجة يطلع في الرمل ويطلع بالمد صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا صار هذا طريق النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد. لا احنا عايزين حاجه، عايزين حاجه، طيب مين اللي بقى ابي سعيد؟ لا لا ما هو الاستاذ اسماعيل الجليل ابو نصر ابو سعيد الجليل. طيب طيب هذا مش من مجد ايوه لكن الثاني هو من طريق النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد هو اللي بيصحح الان نفس الحديث ايوه طب غير الطريق غير الحسن النعمان بن ابي عياش cada mañana, al capisar. Ayer de salud. هو حديث أيضا على مسند الإمام أحمد هو حديث الحسن يعني البصري عن ثورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعنا فالآن صحابي الحديث هو سمرة فيقول في السين بعدها ميم وبعد الميم راء ثم تاء من حرف السين في تحت الأشارة وإذا وصلنا إلى مسمى الثمرة سنقلل أيضا في تحت الأشارة وهي تكتب فوق الحاشية رواها الصحابة إلى أن نقف على الحسن عن ثمرة ثم إذا وصلنا إلى سنة الحسن عن ثمرة نبحث عن الحديث بهذا النص وسنجد أن الحديث رواه الإمام أحمد في المسند فإذا معانا احنا أطراف المسند سنجد الحديث ومواضع متعددة الجزء الخامس صفحة 10 صفحة 11 صفحة 12 صفحة 18 صفحة 19 في كل حالات هذه فيها الحديث عن الحسن عن ثورة وإن كان بقية السنة تختلف كذلك إذا رجعنا للكتب الستة فسنجد منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود الحديث رقم 4515 يعني 4115 و 4516 ده أبو داود الترمذي ألف وأربعمية وأربعتاشر النسائي طبعا الصغرى للمجتمع بس 8 صفحة 20 سنن ابن ماجه ستة يعني 2663 وسنجد الحديث في كل الكتب دي من طريق الحسن فضل الحديث ثابت فقط اي لان لو جبنا الحسن عن ثورة في التوحة ومشينا معه ربما نجد ان لم نجد احتجاجا لان الحسن لم يسمع من ثورة نجد مثلا مع المجاهد لكن لا نستطيع المثال لا ان نجد واحدة ايوه بس يعني نبني على ان الحديث ده بهذا لم يكن البخاري ولا مسلم اذا تغير الاسناد يمكن ان ياتي هذه الحالات دي مشيت معاك يا شيخ محمد الحديث انا اعطيته الطهاره لكن اللي يريد ان يرجع له يعني ممكن ان هو يبني بالنسبة لإتحاد المهر يعني ممكن يكتبون كثير يتشيكوا عليها خارج فأولا بأس إن هو يكون يعني أي استدراك ممكن إن أنا يعني يسمعوا بس يكون فرصة تنقل الحالات. خلاص كده؟ اللي هو ممكن أن نطبق فيه على إسحاق المهر معروف لكم أن الإمام ابن حجر الكتب اللي أدخلها إسحاق المهر مع مسلم الإمام أحمد هي كتب لم تدخل في تحفة الأشرار، وهذه هي ميزة هذا الكتاب، فهو أدخل صحيح المزينة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارمي ومستدرك أبو عوانة على صحيح مسلم ومسند طبعا الإمام أحمد ودول كام ستة موطا الإمام مالك كذلك يعني ذكر أطراف كذلك شرح معاني الآثار الصحابة وسنن الإمام البيهقي سنن الإمام الدارقطني يسردون كاملا ومسند أحمد ومسند أحمد موطأ مالك سنن الدارمي صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم مستخرج أبو عوانة على صحيح مسلم موطأ الإمام مالك سنن الدارقطني شرح معاني القطع الأخرى اللي هو أضافها ليست من مسانيد كاملة وهو يذكرها خط مثلا مع صحيح ابن حبان كتاب روضة العقلاء وهي ليست من الصحيح في بعض كتب ليست من مذكور من صحيح ابن خزيمة هو أضافها كان تحت إيده مخطوطة ذكرها اللي هو كتاب السيادة وكتاب التوقف ودول مش موجودة الآن بين يدينا يعني نسخهم هو وقطع فهي القطع دي هو اللي عبر بها الكتاب ده ميزته الآن مثلا الحديث اللي معنا الآن ده إذا خرجناه من مسند الإمام أحمد وحده فمسند الإمام أحمد يرويه الجزء الثالث مية واحد وشوفوا لنا كده يا شيخ محمد الله يبارك فيك وشيخ الإمام أحمد في هذا الحديث يروي عن سعيد بن أبي عروبة juntar gente de Morazá, a Sabuán y Comaya, luego a Sahabi y a Jalí. A la Rayola, Tarapá, Bordetan, para Abu, a Sabuán, en el mismo lugar a Isabel. الرجل رفع ليس الصفوان لكن الرجل الذي زرق المرتبه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فلولا كان هذا قبل ان تاتيني والرجل عرض عليه ان هو يعفو عنه فالرسول قال له قبل ان تاتيني يا ابا بكر ثم امر به فقال يا ابا بكر الحديث فالحديث لا من خرج من مسند احمد ومن انتم في الاسلام لكن ان فيه اسباب للضعف منها حال الشخص ده اللي هو رواه اللي هو طارق بن مرقع ايضا ان الشيخ الامام احمد يرويه عن سعيد وهو من الذين روى عن سعيد بعد اختلاف في حين تجد الحديث داخل في أقلام الكتب العشرة أخرجه الدارقطني وهو من الكتب اللي دخلت في أقلام العشرة جزء أربعة صفحة 282 هذا الطبع في الرسالة معرفش هي دخلت في الفوائد كلها وأخرجه الحاكم كذلك في المستدرك جزء 4 380 وكلاهما من طريق غير طريق المرقع فممكن عن طريق تخريج الحديث من مجموعة الأطراف الأخرى أن طريق الحديث اللي في الدار القطني والمستدرك يمكن أن هم يكبروا ما في حديث مسند الإمام أحمد من قبل وهذا هو من فوائد هذا الكتاب لجمعه لطرق الحديث التي تحتاج إلى تقوية والأحاديث التي تقويها بحيث أن تستطيع أن تخرج بدرجة الحديث من خلال هذا الكتاب هو الحق المهر والمصادر التي ذكرت أن الحديث لو استخرجناه من مسند أحمد لوحده سيكون ضعيفا بينما لو خرجناه من مسند الآخر بعلم الحاكم وعلم الدارقطني سيتقوى به ويصبح بدلا من الضعف ممكن ان يكون حسنا للغايه. فاعتراف الكتابين دول نقولها في كتاب الحافظ بن حجر تعتبر من فوائد هذا الكتاب زيادة على ما في تحفة الأشراف وزيادة على ما في مسند الكتاب اعتراف مسند أحمد لوحده. في مثال الآن خليك يا أما تعيش ده الشيخ محمد كذا عندنا طبعا في تحفة الأشراف حديث أنس رضي الله تعالى عنه نمسح هذا أخوان اللي هي ان سعيد بن ابي عروبه ده شيخ احمد يروي عنه وسعيد اختلط في اخره فتلميذ الشيخ الامام احمد روى عنه في اختلاط فيعتبر حديث من طريق ضعيف Pero el Papa está viendo todas las cartas, hay varios presentes que están este Papa. فأصبح الحديث حتى لو قال يعني مش حال يصبح ضعيف بسبب رواية سعيد بن أبي عمرو. فالطرق اللي هنا أنا ما أظهرها لكن الحالة ممكن تظهرها سنجد إنها لا تختلف سعيد عن طارق ولا يمكن فيها طارق. فبهذه التقوية ممكن أن يرتقي الحديث لأن على طرف أن طارق هذا مجهول فيبقى طريق الرواية بدون ممكن أن يرفع الحديث الأقل إلى درجة الحسن. وأن هذه الطرق نحصل عليها من كتاب الحاكم المعظم ولا نستطيع الحصول عليها من نفس البشر. تفضل. نحن عرفنا أن الإمام أحمد وضع لا مش سعيد لا هو في واحد أنا حاله لا ليس سعيد لا لا لا أنا قلت شيخ أحمد أي لا ليس هو سعيد ماشي نعم نعم كيف أيوة من حديث الله أيوة لازم أيوة لازم هي دي طريقة الله إنها تمسك الطرف من هنا أيوة صفوان تلاقيه ما تلاقيش الطرف في الأشراف روى هذا الحديث لا لأنه هو يدرك لصفوان من الله عنه أصحاب الستة فقط هذا لما رواه أحمد ما له علاقة بالكتب الستة لأن الكتب الستة لا تذكر رواة المسلم ولا أحاديث المسلم هي كتب الستة ولا بعدها البطل شيء أي هي نسخة هي نسخة لكن ميزة المسلم المعتدلة عن الحمد لله انه هو يجمع لك طرق الحديث في المسند في موضع واحد بخلاف الاتحاد فهو يفرقها حسب الكتب الثانية اللي دخلت معه بس لكن ده في النسخة وده في الموضوع كان من الأولية في الآن طبعا طبعا صار في المدينة ترى مصحف الشريف في المدينة أيضا على مصحف الملكة وأخرجوا الآن خمس مجلدات يعني كتب من الكتاب واللي هو النصف 19 الحديث اللي أنا أريد أن أذكره الآن يا أخوان هو مثال على أن الحديث قد رواه الإمام البخاري والإمام مسلم ولكن الطريق إلى الصحابي متباعدة فنلاحظ أن المسلم لا يذكرهم في مكان واحد مستمعين وإنما يفرقهم هذا دليل على أن هو لا يبقي في الترتيب على مجرد إخراج البخاري ومسلم للحديث وإنما على حسب الطرق الذي أخرج الحديث به عنده فاحنا الآن هنكتب الحديث له حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعض نسائه بغسل واحد فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق فكان عن أنس حافظ Hey,